ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نهي قرآني نبوي يتعلق بباب من أبواب العقيدة، فما هو يا ترى؟ عنوان هذه الحلقة الغلو في الصالحين، النهي عن الغلو في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا لله عز وجل بحقوقه، وكذا أدوا الحقوق إلى عباده. الصالحون هم القائمون بحقوق الله تعالى والقائمون بحقوق عباد الله تعالى. وعلى هذا فلفظ الصالحون يشمل الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء ومن عداهم من صالح الجن والإنس كذلك. ومعلوم أن محبة الصالحين فريضة واجبة أوجبها الله تعالى في قرآنه، وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ينبغي على كل مؤمن أن يحب الصالحين ويوالي الصالحين ويوالي من والى الصالحين ويعادي من عاد الصالحين ويبغض من يبغض الصالحين. محبة الصالحين فريضة واجبة. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن الحبري البحر ترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حب الصالحين فريضة أمر بها رسول الله بعد أن أمر بها الله تعالى، بل إن الإسلام شرع للمسلم في كل صلاة أن يسلم على الصالحين، في كل صلاة فريضة أو نافلة. إذا جلست لجلسة التشهد الأخير علمك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن حب الصالحين فريضة، حب الصالحين عبادة. نحن ما نحبهم إلا لله، ما نحبهم إلا لأنهم من أولياء الله. لكن المصيبة أن ملايين من الناس أفرطوا في محبة الصالحين، وبدل من أن يحبوهم ويوالوهم ويوقروهم صاروا يقدسونهم، بل ومن الناس من صار يعبد الصالحين. وهذه كارثة، وهذه مصيبة، وداهية من الدواهي. أول شرك يا عباد الله ظهر على وجه الأرض، ما كان سببه؟ سببه الغلو في محبة الصالحين. روى الإمام البخاري في تفسيره، روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ رجل صالح. من هو سواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ خمسة من الصالحين ماتوا، فحزن عليهم قومهم جدا، فقال لهم الشيطان: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول، ونسي العلم عبدت من دون الله. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. الإفراط في محبة الصالحين بحيث يتحول الحب إلى تقديس وإلى عبادة، ما ظهر الشرك على الأرض إلا من خلال هذا الباب أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تجلت صورة الغلو في الصالحين عند اليهود والنصارى، حتى زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وحتى زعمت النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وما زال الشيطان بالناس يدخل عليهم من باب الغلو، حتى وقع الكثيرون في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أشهر الطوائف التي غالت في الصالحين الشيعة والصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب كتاب بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 334 عن أبي جعفر قال: من أحللنا له شيئا فأصابه فهو حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. بل رفع الشيعة الأئمة فوق الأنبياء. ذكر صاحب نفس الكتاب في الجزء 27 صفحة 172 عن أمير المؤمنين أنه قال: لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبي ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي. يعني عندهم من لم يؤمن بالأئمة 12، والله لو جاء في الآخرة بعمل 70 نبي فهو في النار، لن يقبل منه. رفعوا الأئمة فوق الأنبياء، وزعموا أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل فقر، وأخذوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. أما الصوفية فغلوهم في الصالحين واضح. قال بعضهم: من قال لشيخه لما فقد هلك. يقول العطار في كتاب تذكرة الأولياء الجزء الأول صفحة 171: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. أعوذ بالله، ذكرت لك الكتاب والصفحة. يقول: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. ويقول ثالث: يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. ويقول رابع: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى، ولكن قل عيني هي الزانية. ما هذا الغلو؟ ما هو الغلو؟ الغلو في جملة هو مجاوزة حدود الشريعة قولا أو فعلا أو اعتقادا. ماذا قال الله تعالى وهو ينهى عن الغلو؟ قال الله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي إخبار الله تعالى لنا في قرآنه بنهيه لأهل الكتاب عن الغلو تحذير لنا أيضا من الغلو، تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم من الخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو؟ روى الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وكذا روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد في المدح فتمدحوني بما ليس في، لا تغالوا في مدحي، لا ترفعوني فوق الدرجة العظيمة التي جعلني ربي فيها، لا تطروني، لا تمدحوني كذبا، لا تغالوا في مدحي، حتى لا تقعوا في الشراك الذي وقع فيه اليهود ووقع فيه النصارى، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله، صفوني بما وصفني به ربي. الله عز وجل في أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية في رحلة الإسراء والمعراج، هذه العجيبة، أن ينطلق من مكة إلى فلسطين ويصعد السماوات العلى ويطلع على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها ويسلم على الأنبياء ويسمع منهم ويكلمهم، أعاجيب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، صعد السماء، تخطى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لم يصله حتى جبريل عليه السلام، ومع ذلك هو عبد لا تغالوا فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة يصفه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام نزول القرآن، هذا الكتاب العظيم المهيمن على كل كتب السماء، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعلى العموم ربنا يقول له كما جاء في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر، بشر يا أخي، يجوع ويظمأ ويرتوي ويشبع ويبرد ويحتر ويمرض ويجرح وينزف دمه ويموت، فلماذا تغال فيه؟ صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو داود وأحمد والحديث صححه الألباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، من أسماء الله السيد. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال وهو ينهى عن الغلو: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. كذا روى النسائي وأحمد بإسناد صحيح وله شواهد عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. كذا روى البخاري في صحيحه عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها حدثت خالد ابن زكوان وكان محرما عليها فقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني النبي راح يزورني في الصباحية الغداء وقت الصبح، غداة بني علي يعني ليلة يعني في الصباحية، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، زي ما انت قاعد هنا في الحتة دي كمجلسك مني، وجويريات بنات صغيرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن في يوم بدر. فرح، كان بنت صغيرة بتغني تقول شعر، شعر في انتصار الآباء والأجداد في يوم بدر، وكيف أن الوالد استشهد وكيف أن الجد كانت له جسارة. فقالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غدي. آه الغلو، تقول إحنا النبي بتاعنا يعرف اللي في الغيب، وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في الغد إلا الله، ينهى عن الغلو، لا يعلم ما في الغد إلا الله، وفي رواية لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين. النبي محمد ينهى عن الغلو في الصالحين، ينهى عن الغلو فيه في شخصه صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو داود والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه في الإرواء. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الشيرة، الشيرة دي مدينة عظيمة مكانها النهاردة النجف، كانت مدينة عظيمة ساعة أن كانت العراق محتلة من الفرس، مدينة مدهشة. قال قيس بن سعد أتيت الشيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، المرزبان الفارس الشجاع المقدام ومرتبته دون مرتبة الملك، هذا له قدر عظيم جدا، جماعة عباد النار الفارسيين بيسجدوا له. فقلت يا رسول الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. الراجل عايز يسجد للنبي تعظيما تكريما. فقال النبي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ لو أنت عديت بقبري بعد موتي تسجد لقبري؟ قال لا والله، الآن يا رسول الله هناك من يسجد لبعض القبور، يسجد فعلا يسجد ويأخذ البركة من الأعتاب، يأخذ بركة من الحديد والرخام. بيقول له أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال فلا تفعله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يبقى يا أخواننا ربنا نهى عن الغلو في القرآن في سورة المائدة والنساء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. طيب ما هي صور الغلو؟ صور الغلو في الصالحين إيه؟ أولا الغلو في الأنبياء، ثانيا الغلو في الأولياء، ثالثا الغلو في العلماء، رابعا الغلو في الملوك والأمراء. الكلام ده مهم جدا، ويا ليتك تكتب صور الغلو أربعة. أولها الغلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مع النبي أمرهم عجب، جافي وغالي. من الناس من يمتلئ قلبه بالجفوة تجاه رسول الله، لا يوقرون نبيهم ولا يعظمون سنته ولا يتبعون أثره. يتكلم أحدهم عن النبي كأنه يتكلم عن البقال، لا يعطيه حقه من التقدير والتوقير والاحترام. ومن الناس من ينكر سنة النبي بالكلية، جفاة. وهؤلاء قطعا على خطر عظيم. وهناك غلاة يغالون في رسول الله. من صور غلو هؤلاء في النبي أن البعض يدعي أن النبي خلق من النور، وبعضهم يدعي أن النبي هو أول خلق الله، وفي التواشيح يوشح أحدهم ويقول يا أول خلق الله يا نور عرش الله. هذا كذب. معلوم أن أول من خلقه الله من البشر آدم، ومعلوم العام الذي ولد فيه رسول الله، ولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية. ومعلوم أن عبد الله يعني والد النبي وجد في الدنيا قبل النبي، وأن عبد المطلب وجد قبل ولده وحفيده. مش الأب بيأتي أولا ثم يأتي الابن، ولكن النبي هو أول خلق الله. كذب. ويأتون بأحاديث مكذوبة على رسول الله، منها هذا الحديث المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم زعما في قولهم قال لجابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو حديث طويل. زعموا أن الله عز وجل خلق نورا فخلق منه الرسول، ثم خلق من نور النبي العرش والكرسي والسماء والأرض والملائكة وجميع المخلوقات. قال الإمام السيوطي الناقد البصير العالم، قال عن هذا الحديث واضح النكارة وهو غير ثابت، كذب على النبي، كذب، هذا غلو. ومنها ما روي عن علي أنه قال له رسول الله كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، هذا كذب. ومنها حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ربنا خلق الدنيا عشان النبي، هذا كذب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن كذبهم في غلوهم يزعمون أن آدم عليه السلام لما اقترف المعصية وأكل من شجرة الابتلاء قال يا رب أسألك بجاه محمد أن تغفر لي. بقى سيدنا آدم بيقول هذا الكلام، فقال له الله ومن أين عرفت أن لي عبد اسمه محمد؟ قال وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة. هذا كذب واضح. لماذا؟ لأن آدم علمه الله الأسماء كلها، كان عارف أن من أحفاده ولد صالح كريم على الله اسمه محمد، يعرفه أن في ولد صالح اسمه محمد سيد الأنبياء سيد البشر سيكون من شأنه كذا وكذا، ربنا علمه ده وعلم آدم الأسماء كلها. ثم إن الكلمات التي قالها آدم ما تلقاها إلا من الله، ربنا هو الذي لقنها له. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم إن الكلمات التي قالها آدم عليه السلام مكتوبة بالنص في القرآن بالحرف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لك لا لا ما قالش كده، قال مدد يا رب بجاه حبيبك النبي اغفر لي. هو آدم يقع في هذا الكلام الشركي، يأتي بواسطة بينه وبين الله. اللي قالوا آدم مسجل في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا غلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في النبي ادعاء البعض أنه يجوز للمسلمين أن يتبركوا ببول النبي، نتبرك ببول النبي، ويسوقون روايات واهية وأحاديث موضوعة أو أحاديث ربما فيها درجة تحسن بها، لكنهم يفهمونها بفهم سقيم، يأتون بالأكاذيب بالموضوعات من باب الغلو في شأن رسول الله. ومن الغلو في رسول الله ادعاء البعض أن النبي يعلم الغيب، كما قال البصيري في بردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بقى النبي من علومه كل ما في اللوح المحفوظ، يعرف كل الغيب، سبحان الله. أولم ينذر ربنا على رسوله في قرآنه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء. ما كانش طلع يقاتل في أحد ويصاب ويقع أمامه 70 من خيرة الصحابة، ما يعرفش الغيب. أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، لا يعلم ما في الغد إلا الله، جملة واضحة. أولم يكن رسول الله في الحديث الصحيح لعائشة: أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا. كل هذا من الغلو في رسول الله. ناهيكم عمن يحلف به، لكم النبي، والنبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله. ناهيكم عمن يستغيث به، ناهيكم عن من يتوسل به بصورة غير شرعية ويتبرك بآثاره بصورة غير شرعية. كل هذا غلو، والنبي يصيح فينا: لا تطروني لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من صور الغلو: الغلو في الأولياء. من هم الأولياء؟ إزاي أبقى ولي من أولياء ربنا؟ عشان أبقى ولي لازم أتبع طريقة من الطرق، وشارك في الموالد، وأضرب بومب، وأركب مراجيح، وأركب ألبس زي أحمر فأخضر في أزرق، وهذه الأشياء. إزاي أبقى ولي؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتقوا الله، اجتهدوا في طاعة الله، تكونوا من أولياء الله. مش كل إنسان يأتي بخارقة في نظرنا يبقى ولي، لابد من ميزان. قال الليث بن سعد: لو رأيتم أحدا يمشي على الماء ويخالف القرآن والسنة فإنه شيطان. سمع الشافعي بهذه الجملة عندما جاء إلى مصر فقال: قصر الليث، أنا أقول لو رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويخالف الكتاب والسنة فإنه شيطان. ما بيقول لك إحنا في المولد شفنا واحد حط سيخ حديد في خده الأيمن وطلعه من خده الأيسر، يبقى والي. ما نزلش دم لأنه ما عندوش دم، مش يبقى والي. اعرضوا على القرآن والسنة، إذا خالف القرآن والسنة فإنه شيطان. ونحن لا ننكر كرامات الأولياء بل نثبتها، ونثبت الولاية لمن ثبت فيهم نص: المبشرون بالجنة، أزواج النبي الحسن والحسين، كل أولاد النبي، الصحابة إجمالا، وما سواهم من الصالحين نقول إن فلان نحسبه من الصالحين، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. من صور الغلو في الأولياء الآتي: اعتقاد البعض إن الأولياء يعلمون الغيب. مش بيقول لك ده مكشوف عنه الحجاب، اسمع، يقول الشعراني في كتاب الجواهر والدرر صفحة 210: إن العارف له أن يقول أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني ويكون صادقا. العارف يقول لك، العارف لا يعرف، يقول لك أنا دلوقتي عارف ربنا بيكتب لي حسنات ولا دلوقتي عارف بيكتب لي إيه في اللوح المحفوظ الآن. هو لسه في كتابة هتكتب في اللوح المحفوظ يا جهول؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ولذلك يقولون فلان مكشوف عنه الحجاب، العارف لا يعرف. يقول لك لقد خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، وإذا أنكرنا على هؤلاء المخالفات الواضحة التي تصدر منهم لشريعة الإسلام يقولون نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة، نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. ولذلك لهم تفسير للقرآن عجيب. يعني أحد العلماء الأكابر أستاذ دكتور من جامعة الأزهر خطب خطبة جمعة وتناول فيها قصة مريم عليها السلام، وكيف أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقال ما قالت هذا إلا لعلمها بكذب اليهود وبهتان اليهود وأنهم لن يصدقوها. مش ده اللي كل العلماء قالوه في الآية؟ فلما نزل استوقفه واحد من هؤلاء، قال يا شيخ انت عارف مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا ليه؟ قال له ليه؟ قال له نظرت إلى السماء واطلعت في اللوح المحفوظ فقرأت أن ولدها سيعبد من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أما الدكتور الأستاذ قال له حضرتك جبت التفسير ده منين؟ من الجامع لأحكام القرآن القرطبي؟ قال له لا. من التفسير الكبير للرازي؟ قال له أبدا. من زاد المسير لابن الجوزي؟ قال له إطلاقا. من تفسير الآلوسي؟ من تفسير القاسمي؟ من تفسير ابن كثير؟ قال له أبدا أبدا أبدا. هم هذا العلماء، أما جبتوا منين؟ قال له منين يا أخي؟ نحن علماء الحقيقة، نحن علماء الباطن، أنتم علماء الشريعة، أنتم علماء الظاهر، أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول الكثيرون منهم حدثني قلبي عن ربي، على طول حدثني قلبي عن ربي. اللي بيدعي أن الوالد يعرف الغيب هذا أعمى مطموس البصيرة، الغيب لا يعلمه إلا الله. برضو الجماعة الشيعة ومع الأسف بعض الدعاء من الجهلة يفسرون هذه الآية بهذا التفسير: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فسرتوها ازاي دي؟ قال لك البحرين سيدنا علي وستنا فاطمة، مع ان دي آية موجودة في كون الله، موجودة عندنا في مصر في منطقة اللسان في دمياط: هذا الماء عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما برزخ من قدرة الله لا يجعل العذب يبغي على المالح ولا المالح يبغي على الحلو. آية، يقول لك لا لا لا، الآية تفسيرها مختلف. البحرين فاطمة وعلي رضي الله عنهما مرجهما الله يعني زوجهما، لا يبغيان يعني لا يتظالمان، بينهما برزخ من الدين والخلق. طب يا عم الحد واللؤلؤ والمرجان، ولا صعبة دي؟ اللؤلؤ سيدنا الحسن والمرجان سيدنا الحسين، ويقول الكلام ده بقى في المسجد وناس تقول الله، تهد الجامع. وهو كذب وتفسير تحريفي لكتاب الله عز وجل. كذا من صور الغلو في الأولياء أن البعض يبيح للولي مخالفة الشريعة ويتكئون على ما كان من قصة الخضر وموسى، مع أن الخضر عليه السلام قال في نهاية المطاف: وما فعلته عن أمري. نادي من أنبياء الله ما قتل وما خرق السفينة وما بنى الجدار بعد أن نقضه إلا بأمر سماوي. اسمع، يقول التيجاني في كتاب جواهر المعاني الجزء الأول صفحة 161: إن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي، والله النص كده، بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب والفحش وشرب الخمر وقتل النفس. لا إله إلا الله. ثالثا، من صور الغلو في الأولياء اعتقاد البعض إن الولي أعظم من النبي. يقول لك مش الخضر ولي وموسى نبي، النبي تعلم من الولي. لا، سيدنا موسى قطعا أعظم من الخضر، إن رسول ونبي ومكلم وله نياشين كثيرة. هو معنى أن التلميذ يعرف 10 مسائل لا يعرفها الأستاذ إنه أعلم في كل حاجة من الأستاذ؟ من قال هذا؟ اسمع، يقول ابن عربي، ابن عربي مش ابن العربي، ابن العربي المعرف ده إمام مالكي قاضي علامة، إنما النكر هذا، يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم في الجزء الأول صفحة 62 يقول لك: وفينا من يأخذ عن الله. مهم أصحاب عبارة حدثني قلبي عن ربي، يقولوا لنا: أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت. بتقول لي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. فين مالك؟ مات. فين نافع؟ مات. فين ابن عمر؟ مات. أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. لك حدثني قلبي عن ربي على طول. يقول الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. شفت مقام النبوة فويق مقام الرسول ودون مقام الولاية، يعني الولي عندهم أعظم من الرسول وأعظم من النبي. أوليس هذا غلو؟ كذا من غلوهم في الأولياء أن البعض بيعتقد أن الولي يقول للشيء كن فيكون. وأنا لا أدري كيف وصل بهم الجهل والجرأة على الله أن يقولوا هذا الكلام. يقول الشيخ إدريس بن الأرباب في كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين في السودان صفحة 44: درجات الأولياء على 3 أقسام: عليا ووسطى وصغرى. الصغرى أن يطير الولي في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالغيب، ده أصغر ولي كده. والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية فإذا قال للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. والكبرى هي درجة القطبانية، يصبح القطب الغوث. ويأتون بحديث كذب يقول لك: قال الله تعالى: عبدي أطعني تكن ربانيا، إذا قلت للشيء كن يكون. كذب على ربنا وكذب على النبي وغلو في الصالحين. وصل الغلو ببعض هؤلاء في الصالحين إلى حد أن وصفوهم بصفات الله. يقول الشعراني في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 94 أن أحد مشايخه كان يقول: إن الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم. لا إله إلا الله، من الذي يعلم السر وأخفى يا عباد الله؟ يصفونهم ببعض صفات الله. كذا يقول التيجاني في جواهر المعاني في الجزء الثاني صفحة 86: اسمع المصايب، لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته، وإنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. ولذلك الحلاج وابن عربي قال بعقيدة الحلول والاتحاد. هذه صورة من صور الغلو. الغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء، ثلاثة الغلو في العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وفي القرآن أكثر من 80 آية تتكلم عن فضل العلم وشرف العلم ومكان الطالب العلم ومكانة العالم. لكن في ناس بتغالي في العلماء. ما هي صور الغلو في العلماء؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أوليس هذا غلو؟ روى الترمذي في التفسير والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في غاية المرام أن عاديا رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر. أقبل عدي وقد علق في عنقه صليبا، فلما رآه النبي قال نحي عني هذا الوثن. فسمع عدي النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا محمد إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي بلى. قال فتلك عبادتهم. من صور الغلو في العلماء أن يحرم الحلال أو يحل الحرام وأنت تطاوعه. كذا من صور الغلو في العلماء اتباع العالم في زلته وعثرته مع وجود الدليل المعارض لقوله. تجد واحدا منهم يفتي بفتوى تخالف إجماع المسلمين قديما وحديثا، وتجد من يتابعه ويقول لك اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم، وليس هذا غلو؟ الإمام الدارمي، الإمام الدارمي جاء بأثر في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه يهدم الإسلام، يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. تجد من الناس من يتتبع رخص العلماء، لك فلان أحل الغناء ماشي خليك ورا ده، فلان ده أحل الفوائد الربوية ده عسل، فلان حرم الختان، فلان أباح الزواج من غير إذن الولي، فلان فلان، يتتبع الرخص ويعبد ربه بدين مهلهل. ومن تتبع رخص العلماء هلك. هذه مصيبة سببها الغلو في العلماء. العالم قد يزل إذ أنه ليس بمعصوم. فالطاعة إذا جاء بدليل واضح ناصع قال الله قال رسوله، لما يأتي بقياسات فاسدة ويخالف الأدلة الواضحة وإجماعات الأمة وتمشي وراه، هذا من الغلو في العلماء. وقد كان العلماء قديما يربون الناس على عدم الغلو فيهم. سيدنا ابن مسعود خلص الدرس وخرج من المسجد، لقى مجموعة من الناس ماشية وراه فوقفوا. قال لماذا تسيرون من ورائي؟ قالوا نحبك. قال ارجع فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ارجع لا تغالي في العلماء. أحمد بن حنبل قال له رجل يوما جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب وقال انظر ماذا تقول وما أنا ومن أنا، قل جزى الله الإسلام عني خيرا. عايزين نقعد نمسح جوخ لبعض. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الإمام مالك سئل في 40 مسألة أفتى في 8 ولم يجب في بقية الأسئلة. قال له الرجل أضرب إليك أكباد الإبل في شهر وأرجع في شهر، لماذا أرجع للناس؟ قال كل لهم مالك لا يدري. بمنتهى البساطة إيه المشكلة؟ ومن صور الغلو في العلماء معارضة النصوص الصحيحة بآراء فاسدة لبعض حملة الشهادات الشرعية. في من علماء السوء من يرد الحديث النبوي لأنه لا يمشي وفقا لمزاجه، مش ماشي مع عقلي. قالت واحدة منهن في حديث لعن الله النامصة والمتنمصة. قالت معقول؟ معقول ربنا يعذب واحدة في شوية شعر؟ ربنا أكبر من كده يا أخوانا. شفت بتعارض النص بإيه؟ بكلام مصاطب. آخر أنكر حديث الذبابة قال قذارة. منهم من أنكر الشفاعة، منهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر، بقياسات فاسدة وآراء عطنة. ومع الأسف نجد من يسير من وراء هؤلاء. هذا غلو في العلماء. أخيرا في دقيقة واحدة، ومن صور الغلو، الغلو في الملوك والسلاطين. تأليه الملوك ظاهرة قديمة، فهناك النمرود وهناك فرعون وهناك ذو نواس. من صور الغلو في الملوك وصف الملوك بصفات الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. شاعر يغالي في المعز، شاعر ضلالي، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. ما هذا العمل؟ ما هذا الغلو في السلاطين والملوك؟ إن لله وإن إليه راجعون. غيره قال لأحدهم: إنك لا تسأل عما تفعل، وهم يسألون. إن لله وإن إليه راجعون. رسول الله محمد سيد المتواضعين لما دخل مكة فاتحا، دخل وقد انحنى على ظهر الناقة لدرجة أن اللحية لحيته مست ظهر الناقة، ونسب الفضل كله لله. قال: وهزم الأحزاب وحده. نور الدين محمود في وقعة حارم خر ساجدا في أسفل تل حارم، وعفر وجهه بالتراب، وقال: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمود، من محمود الكلب حتى ينصر. فيا عباد الله، إن الله تعالى نهى عن الغلو، والنبي نهى عن الغلو. نهى عن الغلو في الأنبياء وفي الأولياء وفي العلماء وفي الملوك. الملوك والسلاطين والأمراء يحتاجون إلى النصيحة المؤدبة، يحتاجون إلى البطانة الصالحة، لا يحتاجون إلى هتافة التهريج ومساحين الجوخ. هؤلاء شر عليهم وعلى المسلمين. فاللهم ربنا اجعلنا من أهل الاعتدال، واجعلنا من أهل النصح بأدب، واجعلنا من أهل الرحمة، ونجينا من الغلو والمغالين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.